هل يدخل في بيع الأصنام بيع الصور المجسمة على هيئة حيوانات؟ ما في شك هذا من أشد الصور، التماثيل من أشد الصور، للحيوانات أو للطيور أو للآدميين أو للحشرات، كل ما في روح لا يجوز تصويره ولا اقتناء صوره. نعم.